فمثلك حبلى قد طرقت ومرضيع فألهيتها عن ذي تمائم مغيل. فمثلك أي شبهك أنا أرب امرأة شبهك و مجرورة أي الكلمة مثلي هذه مجرورة رب محذوفة بعد الواو وحذفت رب جرت بعد بل والفاء وبعد الواو شاع ذا العمل. حبلى حامل وقد حبلت كفرحة وحبلى نعت مثلك ومرضعا أي ذات ولد رضيع. بالنصب عطف على مفعول طرقت أي طرقتها ومرضعا وبالجر ومرضعين عطف على حبلى فألهيتها أي أشغلتها عن ذي تمائم عن ولد ذي تمائم جمع تميمة وتمائم خرز يعلق على الأطفال خوف العين واحدة تميمة ومغيلي كمكرم. والمغيل الذي يرضع وأمه حبلى أو تجامع. والغيل بالفتح اللبن ترضعه المرأة ولدها وهي توتى أو حبلى. ومحويلي رواية معناها فتى عليه حول هذا الولد عنده سنة غالي محبب على والده. إذا ما بكى من خلفها انحرفت له بشق وشق عندنا لم يحول. إذا ما بكى هذا الولد منين يبكي من خلفها من خلف هذه المرأة معناها من ورائها انحرفت مالت له بشق أي بجانب الشق الجانب وشق مبتدأ سوغ الابتداء به التنويع به اللي هو نكرة عندنا لم يحول معناها ويوما على ظهر الكذب تعذرت علي وآلت حلفة لم تحلل. نعم اذكر قال لك يوما على ظهر الكذب اللي هو الرمل المجتمع وتعذرت تصعبت أصله إبداء العذر وآلت أقسمت حلفة لم تحلل أي لم تتحلل أي لم تستثني. والتحلل الاستثناء وتحلل في يمينه يستثنى. فاطمة مهلا بعض هذا التدلل وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي. فاطمة منادى مرخم أصله يا فاطمة والفتح فتح الميم على لغة الانتظار اللي هي مذهب الأكثر. والله فاطم على لغة من لا ينتظر ذاك مذهب الأقل. وتدلل المرأة على زوجها تريه جراءة عليه في تغنج وتشكل كأنها تخالفه وما بها خلاف تنعت لبغض ما هو خالد ما هو حقيقة. الدل والدلال والتدلل تغنج المرأة والتشكل تغنج المرأة والتشكل. وإن كنت قد أزمعت أزمع على الأمر وأجمع وعزم كلما وطن عليه نفسه صرمي قطعي فأجملي أحسني أنا أظهري الجميل. وإن كنت قد ساءتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي. إن كنت قد ساءتك شقت عليك من أزاد أحزنتك مني خليقة طبيعة. الخليقة والشنشنة والغريزة والنحيزة والطبيعة هذه ألفاظ مترادفة. سلي معناها انزعي ثيابي قلبي من ثيابك من قلبك تنسلي تسقطي من نسل الريش سقط. أغرله خدعه وأطمعه بالباطل. إني أن حبك الحب نقيض البغض قاتلي مهلكي. وأنك مهما تامل القلب إشكام الأمرت به القلب يفعل يجي معدل يفعله القلب. وما ذرفت عيناك إلا لتقدحي بسهميك في أعشار قلب مقتل. وما ذرفت سالت بالدموع عيناك تثنية عين حاسة البصر إلا لتقدحي تجرحي القدح الجرح بسهميك معناها بعينيك ذوك لك في السهمين. العرب تشبه تأثير العينين في القلب بتأثير السهم في الجسد. قال المتنبي راميات بأسهم ليشها الهدب تشق القلوب قبل الجلود. في أعشار أجزاء يقال برمة أعشار قلب مقتل مقتل مذلل بالحب. والمقتل المذلل كالمطية يقال ناقة مقتلة أي مذللة. وبيضة خدر لا يرام خباؤها تمتعت من لهو بها غير معجلي. معناها رب امرأة كالبيضة في صفاء اللون لونها صفراء في البياض. وهذا قالوا أنه من أحسن من أجمل الألوان. وخدر معناها عنها في الخدر اللي هو الستر. قال عنها كي البيضة في الخدر لأنها محفوظة مكنونة فيه شبهها بالبيضة في السلامة من الافتضاض وفي الصون والستر وفي صفاء اللون وفي البياض المشوب بصفرة. تمتعت تلذذت وتزودت من لهو أي لعب غير معجل معناها غير معجل عنه يعني معجل عن ذاك اللهو ذاك اللعب. تجاوزت أحراسا وأهوال معشر علي حراس لو يشرون مقتلي. تجاوزت تخطيت أحراسا جمع حرس كحجر وأحجار. وحرس جمع حارس والحارس معروف هذا الرقيب على شيء قردي. وقال تعالى ملئت حرسا. والأهوال جمع هول وهو الخوف بحيث لا يدري الخائف ما يهجم عليه. علي حراس جمع حريص هو المولع بالشيء. لو يسرون يظهرون وفي رواية لو يسرون أي يسترون أو يظهرون. أسره معناها ستره وأظهره من لضاد. وبهما أسر قوله تعالى ويسروا الندامة لما رأوا العذاب. مقتلي أي قتلي مصدر ميمي يعني أنهم لو كانوا استطاعوا قتله لفعلوا ذلك جهارا أو خفية. إذا ما الثريا في السماء تعرضت. إذا ما الثريا في السماء تعرضت تعرض أثناء الوشاح المفصل. فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل. إذا ما الثريا نجم معروف والثريا في الأصل تصغيره ثروة وهي المرأة الكثيرة المال. في السماء تعرضت وتعرضت أي أبدت عرضها بالضم أي ناحيتها. تعرض أثناء جمع ذينا كائلا أو ذنا كعصا. والأثناء أثناء الوشاح من ذنا منه. والوشاح كرس من سيول مرصع بالجواهر تجعله المرأة بين جيدها وعاتقها. يقول له الشناجط المرص مفصل معناها مفصل بالجواهر بين كل كبيرتين صغيرة وبالعكس. وقالوا على النهون كان قاصد الجوزاء وغلط في الثريا. والله هم الثريا في السماء تعرضت معناها صارت في وسط السماء كما أن الوشاح يكون في وسط المرأة. أو أنه أراد بالثريا الجوزاء مجازا كقول النابغة ونسج سليم كل قضاء ذائل أراد بسليم داود عليه السلام رجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل رجئت لدى الستر لأنه وقف عند الستر اللي هو هذا الستر اللي بداخله والحال أنها قد نضت خلعت يجري النوم ثيابها وهي خلعت ثيابها لتري أهلها أنها تريد النوم وذاك ما هو الحقيقة خلعت ثيابها إلا لبسة المتفضل إلا لبسة معناها إلا هيئة اللباس هيئة لباس المتفضل هذا اللابس ثوب واحد وتفضلت المرأة لبست ثياب مهنتها وأنا اللي نعرف أصلا أنا المتفضل يقولوا هذا اللابس الفضل ذوب يلبس للنوم والخفة في العمل فقالت يمين الله ما لك حيلة وما إن أرى عنك الغواية تنجلي فقالت لي المرأة يمين الله قسمي يمين الله مبتدأ واجب حذف الخبر اللي هي قسمي ما لك حيلة معناها ما لدفعك حيلة وما إن أرى إن زايدة عنك العماية تنجلي العماية الجهالة ويروى الغواية والغواية الضلالة تنجلي أي تنكشف خرجت بها أمشي تجر وراءنا على أثرينا ذيل مط مرجلي خرجت بها أمشي جملة حالية من التاء في خرجت جملة حالية من خرجت وتجر حال منها أيضا وراءنا خلفنا على أثرينا الإثر والأثر ما يتركه المار ما كان مروره ذيل أي طرف مرط المرط ثوب مخطط كساء مخطط ورجلي مصنوفة فيه الرجال موشا بأصناف الرجال فلما أجزنا ساحة الحج وانتحى بنا بطن حقف ذي ركام عقنقلي فلما أجزنا قطعنا ساحة نحية ساحة نحية الحي البيوت المجتمعون وفيهم كثرة أو القبيلة وانتحى اعترض بنا بطن حقف الحقف رمل المعوج ذي ركام والركام الذي بعضه على بعض ويجعله ركاما والعقنقل المتداخل المتضام إذا التفتت نحوي تضوع ريحها نسيم الصبا جاءت بري القرنفل إذا التفتت نحوي جهتي تضوع تحرك وانتشر ريحها أي رائحتها نسيم الصبا النسيم الهبوب اللين قلنا أول الريح قبل أن تشتد والصبا إحدى أصول الريح سميت بذلك لأنها تصب في فم البيت فليت نسمع أو تصب عنه أي تميل جاءت برجاء رائحة القرنفلي طيب وهو ثمر شجر بالهندي إذا قلت هاتي نوليني تمايلت علي هضيم الكشح ري المخرخل إذا قلت هاتي أنا تعالي نوليني أعطيني النولة وهي القبلة تمايلت تثنت علي هضيم أي ضامرة البطن هضيم الكشح والكشح الخاصرة ضامرة الكشح ريا ممتلئة المخلخلي محل الخلخال من ساقيها ممتلئا شحما ولحما لا ناتية العظام مهففة بيضاء غير مفاضة غير مفاضة ترائبها مصقولة كالسجنجل مهففة لطيفة الخصر ضامرة البطن بيضاء فلان نبيض كذا بيضاء عرضه صفته النقاء لم يعتلق عيب به ولا دنس ليس بياض الوجه منه يقتبس. ويمكن أن يكون هنا أراد البياض بياض اللون الله أعلم. فبعدين قال غير مفاضة والمفاضة ضخمة البطن والمفاضة ضخمة البطن مسترخية اللحم هي لا توصف بذلك. ترائبها جمع تريبة موضع القلادة من الصدر مصقولة مزال عنها الدنس كالسجنجل سجنجل المرآة وقطع الذهب والفضة. وعيد نسمع عن السجنجل عنها المرآة على لغة الرومي. كبكر مقانات البياض بصهرة وإذاها نمير الماء غير المحلل. كبكر البكر البيضة الأولى من بيض النعام أو الدرة التي لم تثقب. كيف تهي البيضة في صفاء اللون. مقانات اسم مفعول من قانا أي خلط. البياض بصفرة لون غذاها عيشها نمير الماء نمير الماء يقول الماء عذب النامي العروق غير المحلل كمعظم الكبير حلول الناس عليه تصد وتبدي عن أسيل وتتقي بناظرة من وحش وجرة مطفل. تصد تعرض وتبدي تكشف عن أسيل أي خد طويل سهل خد طويل أملس لكم معناها أسيل. وتتقي تقابل أي تنظر بناظرة معناها بعين ناظرة من نواظر وحش وجرة عينك عين الوحشية موضح بين مكة والبصرة يعني أنها تصد عنها حياء ثم تبدي تكشف عن خد نسيل بعد الإعراض. مطفلي ذات غزال ذات طفل أي ولد ذي العيدة تلتفت نحوه كثيرا يريد أنها ليست بالصغيرة الجاهلة ولا الكبيرة الفانية. وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل. وجيد أي تبدي عن جيد أي عنق كجيد الريم أو الرئم الظبي الخالص البياض أكل رئم الضرعيم ليس بفاحش معناها مجاوز للحد في الطول وذاك يعود كريه المنظر إذا هي نصته ورفعته ولا بمعطله المعطل الخالي من الحلي. وفرع يغشي المتن أسود فاحم أثيث كقنو النخلة المتعثكلي. وتبدي عن فرع معناها شعر طويل يغشي معناها يلبس المتن الظهر أسود فاحم معناها شديد السواد كالفحم كيف الحمم. كثير كثير كقنوي واللاقينوي في عيقي وهو كباسة النخلة النخلة المتعثكلي المتداخل الكثير. ودائره مستشزرات إلى العلا تضل المدار في مثنى ومرسل. نعم ودائره جمع غديرة وهي الخصلة من الشعر أو غيرها. مستشزرات أي مرتفعات أو مرفوعات إلى العلا معناها ولا معنى صفاتهم وأحزامهم وأقدارهم. عليا جمع عليا والنذو أعلى أفعل تفضيل من العلو تضل المدار جمع مدرى بالكسر وهو المشط في شعر بعضه مذنا وبعضه مرسل أنا مطلوس السلاح إلى أدخل فراس يذهب به كثرة الشعر. أرجع للمدارة هي جمع مدرى بالكسر وهو المشط بالتثليث وبضمتين وكعتل وكتف ومنبر. قال أبو بكر الديماني المشط ثلث كعتل قد يفي وعنق ومنبر وكتف لما يمشط به الرأس اللي هو السلاح. هي عائدة تضل معناها تغيب تضل المدارة معناها تغيب كي تفسير الزين. وكشح لطيف كالجديل مخصر وساق كأنبوب السقي المذلل. وتبدي عن كشح معناها وكشح أي خصر لطيف أي دقيق صغير كالجديل زمام يتخذ من سيور خزام من السيور العيدليين. مخصر أي دقيق مخصر الدقيق. والساقين ولها ساق قال لك كأنبوب السقي الأنبوب وهو ما بين عقدتي العود من قصب البردي قصب السكر. شبه ساق هذا السقي المذلل المذلل الذي عطفت أعلاقه وجمعت لتجنى وتعطو برخص غير شتن كأنه أساري عوض بإنه مساويك إسحيلي. تعطو تتناول ببنان رخص لجين غير شتن أم غير غليظ جافي. شتن والشتن الشتن الغليظ الجافي كأنه أسارع جمع أسروع بالضم لدود حمل الرؤوس. ضبين اسم واد ومساويك إسحيلي شجر تتخذ منه المساويك. تضيء الظلام بالعشاء كأنها منارة ممسى راهب متبتلي. تضيء مضارع أضاء الظلام معناها الضوء في الظلمة كأنها منارة منارة المسرجة وهي بالفتح التي فيها الفتيلة فتيلة المصباح أو صومعة الراهب ممساء. وقت المساء راهبون العابد من النصارى لأنه يوقد النار في أعلاها للطارق لا يهتدي لئلا يضل ما متبتلي منقطع عن الناس للعبادة منقطع عن الناس للعبادة. وتضحي فتيت المسكي فوق فراشها نؤوم الضحى لم تنتطق عن تفضلي. وتضحي أي تصادف وقت الضحى. ويضحي رواية ويضحي أو تضحي أي يصادف وقت الضحى أو تصادف وقت الضحى. فتيت المسك معناها مدقوقه الفتيت والفتات ما تكسر من اليابس. فوق فراشها معناها ما فرشته يعني دقيق دقيق المسك. نعوم الضحى معناها كثيرة النوم وقت الضحى. لم تنتطق أن تفضلي لم تنتطق لم تشد وسطها بنطاق استعدادا للعمل عن أي بعد تفضلي اللي هو لبس الفضلة اللي هو ثوب واحد يلبس للخفة في العمل. لا يقول عن عندها من الخدم ومن العمال ما يكفيها. إلى مثلها يرن الحليم صبابة إذا مسبك هرلت بين درع ومجولي. إلى مثلها أي شبهها يرنو يديم النظر الساكن الطرف ساكن الطرف الحليم العاقل. صبابة الصبابة رقة الشوق والهوى إذا ما استبكرت امتدت وتم طولها بين درع لابس درع وهو قميص المرأة وهو مذكر ودرع الحديد مذكر ومؤنث ومجولي ذوب تلبسه الجارية تجول فيه ما هو كيف الدرع الدرع ضيق. نعم هو لا يقول عنها بين من يلبس الدرع ومن يلبس المجولة أنها في سن المراهقة ما فات بلغت وهي في هذه الحالة طويلة القد مديدة القامة. بسم الله الرحمن الرحيم. تسلت عمايات الرجال عن الصبا وليس الصبايا عن هواها بمنسلي. تسلت ذهبت عمايات جهالات الرجال عن الصبا صبا اللعب واللهو وليس صبايا عن هواها أي عن حبها هواها حبها بمنسلي أي منكشف. يقال انسلى عن الهم وتسلى أي انكشف. ألا رب خصم فيك ألوى رددته نصيح على تعذاله غير مؤتلي. ألا حرف استفتاح محله الاستفتاح ومعناها التنبيه. رب حرف جر دل على التكثير وربما دل على التقليل كما قلت أنا أول القصيد. خصم مخاصم فيك ألوى شديد الخصومة الألوى شديد الخصومة كأنه يلوي خصمه عن دعواه. أردته نصيح نصح تنبيه الإنسان على ما فيه له مصلحة. ونصيح أي ناصح على تعذاله كثرة لومه التعذال كثرة اللوم غير المؤتلي غير المقصر. المؤتلي المقصر ولا يأتلي الفضل. يريد أنه بلغ من حبها الغاية القصوى حتى أنه لا يرتدع بنصح ناصح ولا بلوم لائم. وليل كموج البحر وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. ورب ليل كموج البحر في تراكمه وشدة ظلمته أرخى أسدل سدوله ستوره. قال ممو السدل بالضم وكسر يشكل والجمع أسدال سدول أسدل. تفسيره الستر بلا توهين كما به صرح مجد الدين. نعم علي بأنواع الهموم الأحزان الهموم الأحزان ليبتلي ليختبرني أأصبر أم أجزع. فقلت له لما تمطى بجوزه وأردف أعجازا وناء بكلكلي. قلت لهذا الليل لما تمطى لما حين تمطى تمدد أو امتد ويقال تمطى بمعنى تبختر ذهب إلى أهله يتمطى بجوزه وسطه. وساطون الجوز وجيز الوادي عداه عداه والشاب البياض البادي. وسطها جوز وفي الأفراد جوزاء قل فهي قياس الباب. وساطون الجوز ذهب قال واضح. وجيز الوادي عداه جيز الواد عداه جمع عدوة اللي جانب الوادي. والشاب البياض البادي معناها هذه الغنم اللي أوساطها بيض بيض إن قال الجوز المفرد منها جوزاء. قال عن ذاك هو قياس البابي فعل لنحو أحمر وحمراء. وأردف تابع أعجازا جمع عجز أو عجز أو عجز مثلثا مثلثة. وكنودس وكتف مؤخر الشيء لهم الأواخر ونهض فهو مقلوبنا أي بعد الكلكل الكلكل والكلكال للصدر لا يقول عن هذا الليل عنه طويل تمطى امتد مناه عنه طوال أرضف عجازا وجاو الأواخر بعد ذلك طوال وعادتنا صاحب الهم يشتد الهم عليه بالليل فقلت له لما تمطى بجوزه وأردف أعجازا وناء بكلكلي قلت له اللي هو هذا الليل قال بيت فسرنا ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي معناها انكشف بصبح معناها يجي بدلك الصبح وما الإصباح منك بأمثلي بأفضل عندي لأني أقاسي همومي نهارا كما أقاسيها ليلا ولكن للعينين بالصبح راحة لطرحهما طرفيهما كل مطرح فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغاري الفتل شدت بيذبلي فيا لك يا عجبا لك من ليل كأن نجومه كواكبه بكل حبل مغاري أي محكم الفتل شدت ربطت بيذبلي اسم جبل النجوم ما يحاك معناها عن الليل الطويل